الطيبين الطاهرين. اللهم دعنا على أعضائهم أجمعين والأولين والآخرين حتى قيام الدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. مثل قراءة البحث السابق الذاتي والعربي. للذاتي والعربي اختلافات في المنطق تختلف معانيها. قلنا بأن هناك ثلاثة بحوث تتناول الذاتي والعربي، ولا يهمنا الآن التعرض إلا لاصطلاحهم في هذا الباب، وهو الذي يسمونه بكتاب إيساغوشي، يعني الكليات الخمس، إيساغوشيات الخمس، أي كتاب الكليات الخمسة، حسب وضع مؤسس المنطق الحكيم أرسطو. وكان علينا أن نتعرض لهذا الاصطلاح في أول بحث الكليات الخمس. إيساغوشي؟ إيساغوشي. إيساغوشي؟ معناه؟ قيل بأن اسم أضطر إيساغوشي، هي إيساغوشي هذا اللقب اليوناني أو يمكن السرياني من يعمل كليات خمس. أما أستاذ الشيخ يقول يهودي أبراني أبرية اللغة عبرية يمكن يونانية أو سريانية لكن أبرانية، يقولوا أبرية لكن الأبرية تكون يونانية. إيه بس أبرية من وين؟ يعني إحنا عندنا الأصل هذا اليوناني، فالترجمة كانت بالسريان إلا أن يكون السريان مقارب للأبرانية. المهم يمكن هو مثل على شيء منين. وكان علينا أن نتعرض لهذا الاصطلاح في أول بحث الكليات الخمسة، لولا أن أردنا إيضاح المعنى المقصود منه بتقديم شرح كل الاصطلاح المتقدمة. فنقول الذاتي هو المحمول الذي تتقوم ذات الموضوع به غير خارج عنها حتى يخرج العربي. ونعني بما تتقوم ذات الموضوع به يعني أن ماهية الموضوع لا تتحقق إلا به فهو قوامها، يعني بمعنى لو سلبنا هذه الذاتية من هذه الحقيقة سلبنا تنسلب الحقيقة تنتهي بها، سواء كان هو نفس الماهية اللي هو النوع كالإنسان المحمول على ذهننا عنه، لكن هنا إشكال. الإشكال اللي يريدونه إذا قلنا بأن الذاتي هو نفس الماهية فإن الهجمة الأولى تقل لا بيس يكونه، سواء كان هو أي ذاتي نفس الماهية هنا إشكال. إذا قلنا هو نفس الماهية بمعنى أن الذاتي يكون حينئذ منسوب إلى نفسه، نسبنا الذاتي إلى نفسه، والذاتي أو أي شيء لا ينسب إلى نفسه، شيء لا ينسب إلى نفسه، فكيف صح لنا نسبة الذاتي إلى نفسه؟ سواء كان هو نفس الماهية كالإنسان المحمول على زيد بن عمرو فنسب الذاتي إلى نفسه، كيف صح لنا نسبة الذاتي إلى نفسه؟ يقول هذا الذاتي بالقياس إلى جزئيات الذاتي، يعني نقيس هذا الذاتي بالقياس إلى جزئيات الذاتي، بالقياس إلى جزئيات الذاتي اللي هي متكسرة بالعدد فقط، متكسرة بالعدد دون ما هي كما تقدم. فإذا قلنا هذا الذاتي منسوب إلى جزئيات الذاتي المتكسرة بالعدد انتفى الإشكال، يعني فيه مخالفة، مو نسبة الذاتي إلى نفسه وإنما الذاتي إلى جزئيات المتكسرة، ينحل الإشكال هذا الإشكال. أو كان من أن يكون هو نفس الماهية، أو كان جزءا من الماهية كالحيوان المحمول على الإنسان فإن الحيوان جزء ماهية الإنسان، أي الناطق المحمول على الإنسان كذلك جزء ماهيته، فإن نفس الماهية أو جزءها يسمى ذاتيا. وعليه يعني على هذا الكلام المتقدم فالذاتي يعم النوع والجنس والفصل باعتبار أنها ذاتيات تقوم ذات الموضوع لا خارج عنه، لأن النوع نفس الماهية الداخلة في ذات الأفراد. النوع هذا هو إذن نفس الماهية، والجنس والفصل جزءان داخلان في ذات الماهية. ثانيا العربي وهو المحمول الخارج عن ذات نسبة إلى الناطق ليس المحمول عن الإنسان، الإنسان رابع ما على ناطق ليس أنما محمول على ذاته مو محمول على جزئاته. ما هو على الزيادة، ما نقول نحن على الزيادة، ذاك المتقدم في قولنا نقول شنو؟ نقول نقول أن ماهية النووية لا تتحقق إلا بمفوقها سواء كان هو نفس الماهية، يعني سواء كان الذاتي هو نفس الماهية، يعني حمل الذاتي على نفسه، معنى حمل الذاتي على نفسه. الإشكال أنه لا يجوز حمل الشيء على نفسه، فكيف صح لنا أن نحمل الذاتي على نفسه؟ لهو حمل الإنسان أو حمل الذاتي على الإنسان الذي هو نفس الذات مثل حقيقة. نقول هناك حمل الذاتي على الجزئيات المتكثرة بالعادة فقط. الناطق يختلف عنه، الناطق جزء الحقيقة، وهذا صحيح. الناطق جزء الإنسان، هي جزء، لأن الإنسان تقول مثل حيوان ناطق. أي حقيقة؟ الذات هو ما يكون الذات، ما يقوم يقوم الذات. إذن الناطقية والحيوانية والحيوانية الإنسانية ثلاثة تقوم الإنسان. الإنسان هي الماهية، الإنسان هي الماهية، هي الحقيقة، هي الذات. الحيوان والناطق هي المقومة إذن الإنسان نفسه، مو هذا الإشكال الأول، مو هو النوع نفسه؟ أي نعم. إذن هل هو يكون ذات بلا الناطقية وبلا الحيوانية؟ لا. إذن هذه مكملات إليه، مو مكملات، مكملات مقومات. أصل الشيء متكرر، ما يكون، ما يكون، ما نتصور إنسانية إلا حيوانية وناطقية. نعم. مقومات إليه. من هاي الإشكال اللي عرضناه، نقول شلون نعبر عن الذاتي الإنسان ذاته ونفس الذاتي؟ شلون نعبر عن الذاتي؟ قلنا هذه الإشكال كما تقدمنا. طيب. ثانيا العرضي وهو المحمول الخارج عن ذات الموضوع لاحقا له بعد تكونه، لانه في قاعدة الفرع كما يقولون ثبوت شيء لشيء، فرع ثبوت النسبة له، يعني لابد ان يتكون هذا الشيء ويتحصل بعد ذلك تحصل كلي الخارج من الخاصة العرض الان بعد ذلك. فما تكون خاصة بدون ان يكون هناك شيء موجود محصل، بينما ذاك لا، ذاك وجوده أصل وجوده مرتبط بهذه الذاتيات ومتقوم بها، لو صلبت هذه الذاتيات لا يحصل هذا الشيء، بخلاف هذا القب هذا يتقوم، يعني الإنسان يتقوم بدون أن يكون هناك باحث أو بدون أن يكون ماشي، ما له دخل في تقومه، وإنما أمور خارجية خاصة أو عامة تعرض عليه. والمحمول خارج عن ذات الموضوع لاحقا له بعد تقومه بجميع ذاتياته، يعني بعد أن يتقوم بجميع الذاتيات تلحق بهذه الأمور، كالضاحك اللاحق للإنسان، هو لكل إنسان إنسان، والماشي اللاحق للحيوان، والمتحيز اللاحق للجسم، وعندما يتضح هذا الاصطلاح ندخل الآن في بحث باقي الكليات الخمسة، وقد بقي منها أقسام العربي، فإن العربي ينقسم إلى اثنين، الخاصة والعرض العام، لأن العربي إما أن يختص بموضوعه الذي حمل عليه، أي لا يعرض لغيره، عارض ولكن يعرض لهذه الحقيقة فقط دون غيرها، فهو الخاصة سواء كانت مساوية لموضوعها، يعني على جميع الأفراد، كالضاحك بالنسبة إلى الإنسان، يعني مثلا الضاحك بينها وبين الإنسان يسميها نسبة تساوي أو تواطؤ، بمعنى أن الضاحكية هذا العرض الخاص، هذه الخاصة لكل أفراد الإنسان، لا تكون على البعض دون البعض الآخر، أو كانت مختصة، لا خاصة مختصة، يعني هي لهذه الحقيقة ولكن ليس لكل أفراد هذه الحقيقة، لبعض أفراد هذه الحقيقة، أو كانت مختصة لبعض أفراده كالشاعر والخطيب والمجتهد العارض على بعض أفراد الإنسان، فنقول هذه خاصة لبعض أفراد الحقيقة، وسواء كانت خاصة للنوع الحقيقي كالأمثلة السابقة، نجد أن الشاعر والخطيب والمجتهد عارض خاص أو خاصة يعرض على النوع الحقيقي هو الإنسان، أو تعرض على الجنس أو للجنس المتوسط كالمتحيز خاصة الجسم، المتحيز خاصة الجسم، والماشي خاصة الحيوان أو لجنس الأجناس جوهر، كل موجود لا في موضوع خاصة جوهر، فنجد أنهم الخاصة قد تكون لكل أفراد لأفراد الحقيقة المحمول عليها، وقد تكون لبعض الأفراد، قد يكون حملها على النوع الحقيقي أو على الجنس المتوسط أو على جنس الأجنار. الله شفنا المثال الموجود لكن الموضوع هاي لحظة احنا قلنا نتكلم عن مقولات العصر كما هنا الموجود لا في موضوع اولا المقولات العصر قسمها الى قسمين جوهر الان عندنا عن وقتها حتى تفصيلا ما قدها بعد ما نتين هنا دخلنا نقول في المعرفة ناخدها لا يكون الاسلام باهم شيخ حداث اقترب لان هنا من ذاك اليوم احد اقترب لان المقولات العصر ما لا اخدها المهم فيقسمونها الى قسمين قسم يسمونه العرض وقسم يسمونه الجوهر قسم يسمونه العرض الجوهر يعرفون بأنه الموجود لا في موضوع العرض عم الموجود في موضوع العرض قسمونه تسعة الأقسام المتبقية يعني ثمانية هو تسعة اللي هي الأقسام البقية لو الفيت الكم الجبا العين هذه الأقسام المعروفة احنا على نحن نتكلم عن الجوهر الموجود لا في موضوع يعني لا يحتاج وجوده الى وجود موضوع الان مثلا الانسان الجوهر هذا الانسان موجود لا في موضوع موجود الجوهر الانسان موجود لا يحتاج الى موضوع يعني وجوده لا يحتاج ان يكون هناك موضوع اولا من يتحقق ثم يقع الموجود عليه لا يحتاج الى موضوع هذا الانسان الجوهر موجود لا في موضوع كل شيء بجوهره لا نظرنا اليه بجوهر مع قطع النظر عن الاشياء يكون موجود لا في موضوع حقائق الاشياء جواهر موجودة لا في موضوع يعني وجوده لا يحتاج إلى موضوع موجود بخلاف مثلا الآن هذا اللون الأبيض موجود لكن في موضوع الجدار موضوع وهكذا بقية الأشياء موجودة لكن في موضوع مثلا الوضع مثلا الوضع موجودة لكن في موضوع يجب أن يكون بهذه الهيئة هذا أنا موضوعها والهيئة اللي أنا جالس عليها هذا الوضع يقال له موجود في موضوع بخلاف نفس الإنسان فإنه موجود لا في موضوع جوهر نأتي لهذا الكلام إن شاء الله تفصيلا على أن الهيئة موجود من الأرض من بين جوهر من الأرض لا يحتاج إلى شيء بعدين تجي هذا بالنسبة للجوهر ما يحتاج إلى شيء متقوم بذلك وإما أن يعرض لغير موضوعه أيضا يعني أن يعرض إلى موضوعه ويعرض إلى غير موضوعه أي لا يختص بموضوعه فهو العرض العام كالماشي بالقياس إلى الإنسان والطائر بالقياس إلى الغراب فإن الماشي بالقياس إلى الإنسان يعرض على الإنسان على غير الإنسان فهو عرض العام والطائر بالقياس إلى الغراب يعرض على الغراب على غير الغراب والمتحيز بالقياس إلى الحيوان وهكذا أو بالقياس إلى الجسم وعنيه هذا الكلام المتقدم يمكن تعريف الخاصة والعرض العام بما يأتي أولا الخاصة هي الكلي الخارج الكلي تشترك في الكليات الخمس الخارج تخرج عن الذاتيات تدخل في العربيات لا زال الكلام عام يشمل العرض العام والخاصة الكلي الخارج المحمول الخاص بموضوعه بقولها الخاص بموضوعه خرج العرض العام وتعين الخاص العرض العام الكلي الخارج المحمول على موضوعه وغير موضوعه عن ذلك تنبيهات وتوضيحات الأول قد يكون الشيء الواحد خاصة بالقياس إلى موضوع وعرضا عاما بالقياس إلى آخر كالماشي الماشي فإنه خاصة للحيوان وعرض عام للإنسان ومثله الموجود لا في موضوع الموجود لا في موضوع ماذا؟ للجوهر خاصة ويكون أيضا ماذا؟ عام بالنسبة للموجود بالنسبة للموجود يكون عام لأنه الموجود على غير الموجود بالنسبة الموجود لا في موضوع خاصة للجوهر خاصة للجوهر وعرض عام للموجود ما هو لغيره وهنا يقول قد يكون الشيء الواحد عربيا بالقياس الى موضوع وذاتيا لا بعد ما استمرت الان هاي اولا ما حضرنا هذا بالنسبه للموجود الان بالنسبه الى الموجود وخاص بالنسبه فقط للجوهر ف ثانيا وقد يكون الشيء الواحد عربيا بالقياس الى موضوع وذاتيا بالقياس الى موضوع اخر كالملون فانه خاصة الجسم مع انه جنس للابيض خاصة وفي نفس الوقت جنس للابيض والاسود ونحوهما ومثله مفرق البصر فانه عربي بالقياس الى الجسم بالنسبة للجسم عرب مع انه فصل للابيض لان الابيض ملون تعرف الابيض ملون ملونا مفرق البصر فرق البصر فصل له فمرة يكون ذاتي ومرة يكون عربي طبعا بالجاهل لا يقع التناقض كما سيأتينا ان شاء الله كان الملون هنا بس مجرد بعض مثل اي يعني مو المثل المربوط بالموضوع اللي هو ده قد يكون عربيا وذاتيا هذا مثل مفروض مثال عليه قد يكون الشيء مرة يكون هذا الكلي ذاتي ومرة يكون هذا عربي يعني اللي يتصور الإنسان عندهم أكو عندهم تناقض لأن شلون من التناقض أن تكون تقول هذا الشيء ذاتي وفي نفس الوقت عربي هذا لا يصح من التناقض أن تقول هذا الشيء مثلا خاصة وعرب عام هذه تناقضات لا تحس تناقض إذا يقولون اختلاف الجهة يرفع التناقض ها هذا أبو ابن تناقض لكن لما تختلف الجهة يقولون لا ما في تناقض هذا خاصة وعرب عام تناقض لكن لما تختلف الجهة خاصة بالنسبة إلى من؟ إلى مثلا الماشي خاصة بالنسبة إلى الحيوان عام بالنسبة إلى الإنسان الذاتي وعربي مثلا هذا الملون أو الجسم مفرق البصر ذاتي وعربي مختلف ذاتي بالنسبة إلى اللون الأبيض اللي هو الأبيض وعربي بالنسبة إلى الجسم ليش ما قال ذاتي ليش قال جنس مثلا في الأول قال صف في الثاني وين هذا يقول ذاتي مثلا في الأول كلمة الأول فإنه خاصة الجنس مع أنه جنس للأبيض والأسود يعني يقصد بذاتي ليه لا جنس ذاتي بالنسبة ذاتي لأنه الذاتي أعم مرة يكون جنس ومرة يكون نوع ومرة يكون فطر فهو جاء مثال مرة بالجنس مرة بالنوع بالفطر ثالثا كل من الخاصة والفصل قد يكون مفردا وقد يكون مركبا مثال المفرد منهما الضاحك خاص ومفرد والناطق فصل مفرد ومثال المركب من الخاصة قولنا للإنسان الإنسان ما هو منتصب القامة باب البشرة هذه خاصة من خصوصيات الإنسان خاصة هذه خاصة لكنها مركب غير مفرد يعني أكثر من كلمة ومثال المركب من الفصل قولنا للحيوان الحيوان ماذا حساس متحرك بالإرادة حساس متحرك بالإرادة كلها يقع فصل للحيوان هذا يفرق البصر لا يفرق البصر يعني شو اسمه خلي تارك رحمه الله أقسم تقدم عندنا الكلام بأن الفصل مقوم ومقسم وقلنا كيف يقع الفصل مقوم ومقسم بمعنى أن الفصل يقوم النوع المساوي له الكلي الذي يساوي يقومه بمعنى يكون ذاتي من ذاتياته في نفس الوقت الذي يقومه يقسم الجنس الذي فوقه فإنه يقسم الجنس وهو الحيوان إلى إنسان وإلى غير إنسان يعني يقوم يعني يقسم يقوم هو معنى يقسم يقوم يعني تقوم الآن مثلا هذا الجسم البناء متقوم على هذا الطوب هذا الأشياء لكنه يصير بناء هذا يعني يتقوم به ما مكون من أكسجين وهيدروجين شيل الأكسجين وهيدروجين انتفى هذا مقوم ماله الإنسان مكون من حيوان وناطق ارفع الحيوان الناطق انتفع هذا القسم هذا معنى نقول مقسم يعني قسم الى كذا وكذا لما نقول الانسان حيوان ناطق الناطقية شنو سوت قومة الانسان يعني من مقومات الانسان الناطقية في نفس الوقت اللي قومته قسمت الحيوان قسمت الى يعني نوعته جعلت للحيوان انواع فقالت هذا الحيوان من انواعه انسان وغير انسان شنو اللي قسم هذا التقسيم شنو اللي نوع هذا التنويع هو الفصل الذي قام بهذا التنويع لانه ميز هذه الحقيقه عن بقيه الحقائق بواسطه الفصل بواسطه الناطقيه مثلا في المثال كوب. الخاصة طبيعي أنها لا تقوم الكلية المساوي لها. الإنسان ضاحك، وقد تقدم الكلام، إنما وظيفة الخاصة أو العرض العام أو الكلية الخارج المحمول تأتي بعد تقوم الذاتي. بعد أن تحصل جميع المقومات يأتي الكلية الخارج المحمول. بعد أن يكون الإنسان إنسان بعد ذلك ضاحك تأتي، وإلا هي ليست من مقوماته. مع أنها ليست من مقومات الكلي الذي تختص به، إلا أنه إلا أنها تميزه عن غيره. يعني وظيفته شنو؟ تقسيم هذا الكلي، يعني كالفصل. الفصل دقة الفاصل، أن الفصل يقوم الكلي ويقسم الجنس الذي فوق الكلي. الخاصة لا تقوم الكلي، وإنما تميز وتقسم وتنوع الجنس الذي فوق الكلي. بقولنا الإنسان ضاحك، يعني تقسيم الحيوان، فتقسيم الحيوان إلى ما هو ضاحك وإلى غيره، يعني إلى إنسانه وغيره. إذا صارت وظيفته كوظيفة الفصل، كما أن الفصل قسم الحيوان أو قسم الجنس الذي فوق الكلي إلى أقسام ونوعه بأنواع، كذلك الخاصة نفس الوظيفة أخذتها، قسمت الجنس الذي فوق الكلي، أي ميزته، بمعنى نوعته، بمعنى نوعته جنس. الخاصة زيادة على تقسيمها إلى الجنس الذي فوق الكلي بمعنى التنويع، تقوم بعمل آخر يقال له التصنيف. شو التصنيف؟ يعني عين الكلي الذي تختص به، الماهية التي تختص بها تصنفها، ما يقال له تنويع. التنويع تقسيم الجنس، ما يقع مقسما للجنس يقال له منوع. نفس العملية يقال لها تنويع. الواقع بعد تقسيم الجنس يقال له نوع. ما يقع مقسما، ما يقع مقسما للكلي الذي ليس بالجنس، الذي يقع تحت الجنس، يعني النوع الماهية، ما يقع مقسما لهذا النوع لا يقال له مقسم، لا يقال له منوع، يقال له مصنف، يقال له مصنف. والأقسام التي تحت يقال لها أصناف، ومفردها صنفون، كما هو مثلا الشاعر. الشاعر خاصة كما تقدم، لأنه قلنا بأن الخاصة هي الكلي الخارج المحمول على من؟ على خصوص موضوعه. فخصوص الموضوع قد يكون هذا الكلي على كل أفراد الموضوع، وقد يكون على بعض أفراد الموضوع، على الكل أو على البعض. فالكل قال له خاصة. الشاعر خاصة، الشاعر خاصة تختص بموضوعها، بموضوع الإنسان. المجتهد خاصة، الخطيب خاصة بموضوع الإنسان، ولكن ليس لكل أفراد الإنسان، ليس لكل أفراد الإنسان، وإنما لبعض أفراد الإنسان. نقول هذه الخاصة وهي الخطيب أو الشاعر أو المجتهد، ماذا؟ مصنف لنوعين، مصنف للكل المساوي إليه، قسمته إلى أصناف. يعني أن الإنسان صنف إلى شاعر وغيره، إلى خطيب وغيره، إلى مجتهد وغيره، وهكذا. هذا النوع من التقسيم يعبرون عنه بماذا؟ يعبرون عنه بالتصنيف. فعندنا التنويع بمعنى تقسيم الجنس، والتصنيف تقسيم النوع. فتقع الخاصة مقسمة منوعة للجنس، مصنفة للنوع، بخلاف الفصل. الفصل مقوم للنوع الكلي المساوي إليه، مقسم للجنس الذي فوق كلية، لكنه لا يزيد عن ذلك. الخاصة بالإضافة إلى أنها منوعة للجنس الذي فوق الكلي، هي بالإضافة إلى ذلك ماذا؟ مصنفة لنوعها. وهذا قبل هذا معنى الصنف. تقدم أن الفصل يقوم النوع ويميزه عن أنواع جنسه، أي يقسم ذلك الجنس، أو فقل ينوع الجنس. ناطق يقسم الجنس وهو الحيوان، الحيوان إلى إنسان وغير إنسان، بمعنى ينوعه، يعني أن الحيوان له أنواع، من أنواع الإنسان نوع وغيره أنواع، ونوع على هذا الأساس. أما الخاص فإنها لا تقوم الكلي، لأنه قلنا الكلي خارج المحمول، لا تقوم الكلي الذي تختص به قطعا، إلا أنها تميزه عن غيره، فبقولنا الإنسان ضاحك ميزنا الإنسان عن بقية الأنواع، وقسمنا نوعنا الحيوان، الحيوان إلى إنسان وغير إنسان، إلى ضاحك وغير ضاحك، أي أنها تقسم ما فوق ذلك الكلي، يعني تقسم الحيوان الذي فوق الإنسان، فهي تنفصل من هذه الناحية، يعني من ناحية تقسيم الجنس الخاصة تنفصل في كونها تقسم الجنس وتزيد عليه، يعني تزيد الخاصة على الجنس لأنها تقسم العرض العام أيضا، كالموجود لا في موضوع، الموجود لا في موضوع خاصة، بالإضافة إلى ذلك أنها تقسم الموجود إلى جوهر وغير جوهر، ها؟ فقسمت العرب العام مع العلم انها خاصة، وتزيد عليها ايضا بانها تقسم كذلك النوع، وذلك عندما تختص ببعض افراد النوع كما تقدم، كالشاعر المقسم للانسان، وهذا التقسيم للنوع يسمى في اصطلاح المنطقيين تصنيفا، وكل قسم من النوع يسمى صنفا، فالصنف كل كلي أخف من النوع، كل كلي أخف من النوع ويشترك مع باقي أصناف النوع في تمام حقيقتها، فإن الشاعر أخف من الإنسان، ها؟ بالإضافة إليه يشترك مع باقي الأصناف، يشترك مع الخطيب، يشترك مع المجتهد، يشترك مع الكاتب، يشترك مع باقي أصناف النوع في تمام حقيقتها، في الإنسان يشتركون، ويمتاز عنها بأمر غارض خارج عن الحقيقة، يمتاز عنها بالخطابة في مثال الخطيب، بالاجتهاد المجتهد، الشاعرية الشعر وعتلا، والتصنيف كالتنويع، إلا أن التنويع للجنس باعتبار الحضور الداخل في حقيقة الأقسام، ها؟ يعني إحنا لما نجي ننوع الجنس إلى أنواعه نقول الإنسان، الحيوان إنسان، وفرس وقرد وجمال وكذا، باعتبار الفصول الداخلة في الحقائق، كل حقيقة عندها فصل خاص تمتاز يحصل التنويع لذلك. أما في التصنيف باعتبار ماذا؟ باعتبار الخاصيات التي تمتاز بها كل حقيقة، والتصنيف للنوع باعتبار الخواص الخارجة عن حقيقة الأقسام، فتصنيف الإنسان إلى شرقي وغربي، وإلى عالم وجاهل، وإلى ذكر وأنثى، وتصنيف الفرس إلى أصيل وهجين، وتصنيف النخل إلى زهدي وبردان وعمران، إلى ما شاء الله من تقسيمات الأنواع، إلى ما شاء الله من تقسيمات الأنواع باعتبار أمور عارضة خارجة عن حقيقتها، وهي المطلب الحمل وأنواعه. في الكلام المتقدم أشرنا إلى أن كل الكليات العبر عنها بالكلي المحمول، نأتي إلى الاسم الذاتية نقول كلي محمول، هذا كلي محمول، هذا كلي محمول، فإذا كلها الكليات الخمس عبرنا عنها بالمحمول، وقلنا بأن الكلي كما تقدم هناك الكلي المحمول تقدم هناك، قلنا بأنه الكلي المحمول ينقسم إلى الذاتي وإلى العربي، بمعنى لا واسطة بينهما، لا عندنا ثالث بينهما، الكلي إما ذاتي وإما عربي، ولا واسطة ولا ثالثة لهما. هذا الأمر الكلام حول المحمول كأنما تعترضه ثلاثة إشكالات، وهذه الإشكالات بالواقع مو إشكالات، وإنما تنتفي هذه الإهامات، هذه الالتباسات تنتفي بمعرفة الحمل، لأنه كما تأتي أكثر القضايا تأتي بهذا الصورة، يأتي لك بإيهام أو بالتباس أو بإشكالات، نتيجة الإنسان عندما لا يعرف تقسيمات الشيء يتداخل عليه الأشياء، فيحصل له الالتباس ويحصل له الإشكال والإيراد، وإلا في الواقع لا إشكال ولا إراد. هذا هنا في مقامنا هنا كما سيأتيكم في مثل هذا تحت عنوان شبهة مستعصية. في انظر إلى أنه شبه الإشكالات الواردة، ولكن هذه الإشكالات الواقع لا إشكال، لا إشكال، لأننا سنعرف أن الحمل على ثلاثة أقسام. إذا عرفنا كل قسم إلى قسمين يعني ست أقسام، هذا الحمل إذا عرفنا معناه انتفت كل الإشكالات وارتفعها. الإشكال الأول الذي يطرح أن النوع قد يحمل على الجنس، النوع يحمل على الجنس، كما قال مثلا الحيوان إنسان وفرس وجمل. ما نقول إحنا الحيوان ماذا؟ إنسان وفرس وجمل وقرن وكذا. هذا الحمل يعني بمعنى حمل النوع على من؟ حمل النوع على الجنس. مع أننا إذا نظرنا الإنسان بالقياس إلى الحيوان ليس ذاتيا من ذاتية. هل الإنسان ذاتي من ذاتيات الحيوان؟ هل القرن ذاتي من ذاتياته؟ وإذا لم يكن ذاتيا من ذاتياته وليس تمام حقيقة ولا جنس حقيقة، لا جنس لا فصل أبدا لا شيء من هذا النوع، لا يمثل حتى هو نوع، لكن هل هو حقيقة الحيوان؟ ليس بحقيقة. هل هو جزء الحقيقة؟ ليس بجزء الحقيقة. إذا ليس من ذاتيات حيوان. طب إذا لم يكن من ذاتيات فهو عرض، لأنه كما تقدم الكلام أن الكليات لا تخرج عن أحد اثنين، إما ذاتي وإما عربي، ولا ثالث لهما ولا واسطة، فيكون عربي. وإذا نظرنا إلى الإنسان ليس بعربي من عربيات الحيوان، مو عربي ولا واسطة بين الاثنين، فماذا نعمل؟ هل نختلف واسطة؟ نقول بين الذاتي والعربي واسطة حتى نختلف ذلك، أو نبقي هذا الإشكال وينتفي كل الكلام. إشكال وارد، نسجل الإشكال قاعدين. المقدمة المسلمة عندنا الكليات الخمسة. كلية المحمول، الكلية المحمول ينقسم إلى قسمين ولا ثالث لهما، ثبت الكلام هذا المتقدم. إما أن يكون ذاتي أو يكون عربي، بعد ما يكون لهم. إحنا إذا نظرنا إلى الكلام المتقدم يطلع عندنا هكذا، أن النوع قد يحمل على الجنس. عندما نقول الحيوان إنسان وفرس وقرد وجمل وبقر، فحملنا النوع على الجنس. حملنا النوع على الجنس، حمل النوع على الجنس لابد أن يكون كله محمول، يعني إما ذاتي أو عربي. زين، الذات عبارة عن نوع، نوع الحقيقة بأكملها، أو جنس أو فصل هو جزئية حقيقة. واضح؟ الإنسان بالنسبة للحيوان هل هو نوعه؟ هل يمثل ذاته وحقيقته؟ لا. هل هو جنسه أو فصل؟ لا، لا يمثل شيء. إذا ليس من الذاتيات، صحيح أم صحيح؟ وليس من العرضيات، أنه ليس من عرض. فهل هناك واسطة بين الذاتي والعربي؟ هذا ما نريد بحثه، إشكال عربي. فيتم معرفة هذا الإشكال بحثه بمعرفة الحمل، أنواع الحمل. هذا الإشكال الأول. وقد يسأل ثانيا واحد يسأل سؤال آخر فيقول هذا مكتوب الثاني، قد يسأل يقول قد يجعل الحد التام على النوع والجنس. الإنسان ما هو؟ الإنسان حيوان ناطق، والحيوان ما هو؟ جسم نام حساس متحرك بالإرادة. زين، احنا نبغى نعرف هذا الحمل، حيوان ناطق الذي حملناه على الإنسان، هذا من أي الأقسام؟ ذاتي أو عربي؟ لأنه عبارة عن تمام الحقيقة. يعني إما أن يكون نوع أو جنس أو فصل. إحنا نقول بأنه تمام الحقيقة، ذاتي مو عربي. حيوان ناطق تمام حقيقة الإنسان. زين، هل هو نوع؟ حيوان ناطق هل هو نوع؟ ليس بنوع. هل هو جزء الحقيقة؟ ليس بجزء الحقيقة. لا جنس ولا فاصل، لكنه ذاتي. نحن لا ننسي الحيوانات كلها ذاتي من ذاتيات الإنسان، والماهية هو ماهية الإنسان. زين، فمعنى ذلك أن نسمي قسم رابع من أقسام ذاته، الذاتي ليس ذاته، ليس جنس وفاصل ولا، بل تحتاج إلى رأى شيء ثم بالحد الثاني. الحد الثاني يقول عنه من الذاتيات، يبقى أنه هذا الكلام، لأنه ما يمكن نسميه ذاتي، الواقع حتى ذاتي لا نسميه، لأنه يصير من باب حمل الشيء على نفسه. يعني الذات هو الذاتي، حد الثاني كل ذات هو الذات، هو الذاتي لأنه يشمل الجنس والفاصل. سيأتي لأنه ماذا معبر عنه. وقلنا بأنه ليس بعرضي لأنه الكلام عن حقيقة الشيء وعن ماهيته، ولا واسطة بين الذاتي والعرضي، فماذا يكون؟ واضح ولا لا؟ واضح؟ مقصود بقول لا واسطة بين العرضي والذاتي. يعني ما في شيء. يعني الشيء إما أن يكون ذاتي أو عرضي. ما في بينهم واسطة. في شيء يسمونه لا شيء لا ذاتي ولا عربي، ما عندنا هذا. إما أن يكون ذاتي وإما أن يكون عربي. الثالث، المنطقيين يقولون أن الضحك كما الضحك خاصة الإنسان، الماشي خاصة الحيوان، الماشي عرب عام بالنسبة للإنسان، وهكذا. فإذا لاحظنا الماشي والضحك مع أن نقول هذا خاصة وهذا عرب عام وهذا خاصة وهكذا، لكننا لا نستطيع حمل ذلك على نوعين. ما نقول الإنسان الضحك، ولا نقول الحيوان الماشي، ما نقول ذلك. فكيف صح أن نسمي الضحك خاصة والضحك أو المشي مثلا خاصة أو عرب عام؟ رحمكم الله، كيف صح لنا أن نقول بأنه خاصة أو عرب عام وفي نفس الوقت لا يصح حمل ذلك على الإنسان؟ ها، وقلنا بأنه كل الكليات ماذا؟ ما تقدم، تمام الكليات محمولات على موضوعها، قلنا بأن الكلي محمول على موضوعها. ها، كلي أضح كلي أضح مفهوم كلي أضح مفهوم كلي أضح مفهوم كلي المشي مفهوم كلي الآن صحة الحل أو لا؟ نبغى أنواع الحل. رفع هذه الإشكالات الثلاثة والإرادة الثلاثة بمعرفة أنواع الحل. الحل ينقسم إلى أقسام، حمل يقال له حمل طبعي وضعي، حمل طبعي وضعي، حمل طبعي وحمل وضعي، ومن خلال المعنى يفهم ليس من هذا الحمل الطبعي ما يقتضيه الطبع، اقتداء الطبع يعني هذا الحمل. وعندنا حمل آخر يسمونه حمل الوضعي أو الحمل الجعلي، يعني بوضع واضح باعتبار معتبر، بجعل جاعل وقال له حمل وضعي، حمل اعتباري، حمل جعلي. نوع ثاني من تقسيمات الحمل، حمل ذاتي أولي وحمل شائع صناعي، وهذا تقدم الكلام عنه هناك، حمل ذاتي أولي وحمل شائع صناعي. والقسم الثالث حمل يقال له حمل موافقة، وقسم يقال له حمل اشتراك. الكلام عن الأول، ما هو الحمل الطبيعي وما هو الحمل الوضعي. الحمل الطبيعي هو الذي يكون فيه حمل الكلي الأعم مفهومان، الأعم على الأخف، يعني الطبع مقتضاه كذا. الإنسان حيوان، حمل الأعم الكلي الأعم هو الإنسان الحيوان، على الأخف وهو الإنسان. هذا النوع من الحمل حمل عن مفهوم على الأخص هذا يقال له حمل طبعي، يعني ما يقتضيه طبع الإنسان، ما يقتضيه الطبع يقتضي أن يحمل الأعم على الأخص، لأن الأخص يقع ضمن الأعم، هذا طبع الإنسان ذوقه وعقله. أما الحمل الآخر وهو حمل الأخص مفهوم على الأعم مفهوم بخلاف المطابق، لأنه كما سيأتينا قد يكون هذا مفهومه أعم من هذا من ناحية المفهوم، لكنه من ناحية المصداق لا يوجد أعمية. ونحن هذا الكلام عن المطابق تقدم هناك في باب المكتب الأربع، فهذا الانطباق من حيث المطابق احنا هنا نشغل به، فهنا كلامنا يتعرض على المفاهيم حمل الأخص مفهوم على الأعم مفهوم. يعني مثلا عندما نقول الحيوان إنسان حملنا مفهوم الإنسان على مفهوم الحيوان، وإن كان من ناحية المصادر متحدة، فمصادر الإنسان هي عين مصادر الحيوان، لأن كل مصادر الإنسان مصادر حيوان، لكن من ناحية مفهومية تختلف، مفهوم هذا يختلف عن هذا المفهوم. الإنسان لا يختلف عن مفهوم الحيوان، مفهوم الإنسان. وكذلك قولنا مثلا الناطقية والإنسان مفهوم الناطقية أعم من مفهوم الإنسان، مفهوم الناطقية أعم من مفهوم الإنسان. من ناحية المصادق، مصادق واحدة متحدة، مصادق الإنسان عين مصادق الناطق، لكن من ناحية المفهوم تختلف، فإن مفهوم الناطق أعم من مفهوم الإنسان. لماذا؟ لأن مفهوم الناطق شنو مقصوده؟ أن النطق لكل شيء، يعني كل شيء، أي شيء له النطق، أي شيء له النطق. من أخذ بأن يقول إنسان أو غير إنسان، فهو أعم من الإنسان، يعني كل شيء له النطق، أو أنه شيء ما له النطق، شيء ما له النطق يعني أكثر من الإنسان. من أخذ بقيد الإنسان أو غير الإنسان؟ على هذا الأساس يكون مفهوم الناطق أعم من مفهوم الإنسان. هذا النوع من الحمل بمعنى حمل الأعم، حمل الأخص مفهوما على الأعم مفهوم، هذا النوع مو بطبع الإنسان، طبعنا ما يقتضي حمل الأعم على الأخص، طبعنا ما يقتضي هذا الشيء، وإنما بجعل جاعل باعتبار معتبر بوضع واضع، يعني أن المنطقيين وضعوا هذا المفهوم الأعم، حملوه على الأخص الأعم على الأخص مفهوم على الأعم، الأخص مفهوم على الأعم، الحيوان والإنسان الأخص على الأعم اللي هو الإنسان على الناطق، الناطق الإنسان، حمل الأخص على الأعام، حمل الأخص على الأعام. وهنا ينحل الإشكال، فنقول بقولهم الإشكال الوارد الحيوان إنسان وقرد وجمال وكذا، وهي هذا حمل الأخص على الأعام، وهي ليست من الذاتيات ولا من العاديات، وهذا لا يكون ثقة من الحمل. نقول ذاك الذي تتكلمون عنه بأنه إن يكون أحد الكليات الخمسة يقع الحمل به، ذاك في الحمل الطبعي ما يقتضي طبع الإنسان أن يكون المحمول إحدى الكليات، هذا حمل وضعي، حمل جعلي، حمل اعتباري، فلم يؤخذ به أن يكون لازم أن يكون الكلية أحد الكليات الخمس، أفضل الكلية المحمود يكون أحد الكليات الخمس. فإذا كان هذا الوضع أو هذا الحمل حمل جعلي، حمل اعتباري غير الحمل الطبعي، ينتقل الإشكال بعد هنا، إيرادكم لا يأتي إشكالكم بأنه ليس بذاتي ولا بعرضي ولا واسط بينهما، نقول نحن لا نقول إنه حمل طبعي، حتى نقول بأنه ما دام عم من طبعي فلا بد أن يكون إحدى الكليات الخمس ولا واسطة بين الذات والحرج. فما دام هو حمل وضعيف جعلي اعتباري لا يعتبر ما المتجهين على أن الحال مرة يكون بحسب اقتضاء الطبع، يعني أن طبعنا يقتضي بأن نحمل الأخص مفهوما الأعم مفهوما على الأخص. نقول الإنسان حيوان، القرد حيوان، وهكذا بقية الأمور. الحيوان جسم نام، يعني هكذا تبعنا احنا مقتضى الطبع عندنا انه نحمل الاعان على الاخص. هذا شيء من تبعنا من جبلته هكذا نحمل الاعان على الاخص المتعارف عندنا في الطباع. اذا قلنا الحمل الطبيعي، الحمل الطبيعي حمل احدى الكليات الخمس على موضوعه، ما يكون حمل هذا معنى. نقول الانسان حيوان، الانسان ناطق، الانسان ضاحك، الانسان مثلا ماشي، وهكذا. تجي فنمثل او نحمل احدى الكليات الخمس عليه. هذا اقتضاء الطبع يقتضي هكذا، اقتضاء الطبع حمل الاعم على الاخر، حمل الاعم مفهولا على الاخر. زين، وهذا ما يعبر عنه بالحمل الطبيعي او الحمل الطبيعي، يعني طبع الانسان واقتضاء طبع الانسان ان يحمل المفهوم الاعم على المفهوم الاخر. قد ياتي حمل مخالف لهذا الحمل، وهو حمل الاخص مفهوما الاعم، الاخص مفهوما على الاعم، كحمل الانسان على الحيوان، حمل الانسان على الناطق، وهكذا. هذا نوع من اقسام الحمل. هذا الحمل اللي عبر عنه الحمل الطبيعي أو الحمل الطبيعي لا يقتضي فيه أن يكون المحمول إحدى الكليات الخامسة، وإذا لا لأنه حمل جعلي، عم نعتبره هو مقتضى الطبع حتى نحمل هذا على هذا، ليس من مقتضى الطبع. فإذا هو من الحمل الوضعي، الحمل الجعلي، الحمل الاعتباري، ما يقتضى في ذلك. نقول ذاك الذي في الإشكال الذي أوردتموه بقولكم الحيوان إنسان وقرد وجمل وكذا، ذاك من أقسام الحمل الوضعي، الحمل الجعلي، الحمل الاعتباري، وهذا الحمل لا يلزم منه أن يكون المحمول إحدى الكليات الخمس، وإذا لا يلزم ذاك الحمل الطبيعي، وإذا لا يلزم لا يأتي الإشكال. هذا المواضيع نقرأ الحمد لله أو ننتهي أو نقرأ الحمد لله رب العالمين.